باسمك هتف باسمك حلف شعبك يا حامي الدار انت الشرف كل الشرف والفارس المبوار وحيك النصر انكتب لجبينك المجد انتخب سيفك على جيش النخب رعب وحديد ونار من وحيك النصر انكتب لجبينك المجد انتخب سيفك على جيش النخب رعب وحديد ونار باسمك هدف باسمك حلم شعبك لما الشموخ بتعطلي كل ما الغبار بينجلي بتبقى أسد كرار البطول الكامل لما الشموخ بتعطلي كل ما الغبار بينجلي بتبقى أسد كرار باسمك هدف باسمك حلم شعبك يا حامد حلف شعبك يا حامي الدار انت الشرف كل الشرف والفارس المبوار باسمك هتف باسمك حلف شعبك يا حامي الدار انت الشرف كل الشرف والفارس المبوار